رحمه الله تعالى في مصنفاته مراعاة التشويق في البيان وإيصال الفائدة إلى طالب العلم بأسلوب مشوق، وهو طريقة السؤال الذي يشد الذهن إلى معرفة الفائدة والتطلع إلى الوقوف عليها ثم يبينها، وهي طريقة سلكها رحمه الله تعالى كثيرا في مصنفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، يعني هذا ذم لهؤلاء الذين كان منهم الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات، والأصل أن البينات والعلم يجمع الناس ويؤلف بين القلوب، لكن إذا وجد الحسد والبغي ونحو ذلك فإن من قام بقلبه الحسد لا يقيم للعلم وزنا ولا يرفع به رأسا، ولهذا هؤلاء حصل عندهم التفرق من بعد ما جاءتهم البينات بسبب الحسد والبغي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإلا فإن مجيء الكتاب وبلوغه أن يجتمعوا عليه وأن يأتلفوا، هذا الأولى، لكن القوم تفرقوا بسبب ما قام في قلوبهم من الحسد والبغي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا أيضا فيه ذم الاختلاف والتحذير منه، وذكر ما يترتب عليه من المعادات والاقتتال، وأن التفرق يوجب ذلك، يوجب وجود العداوة والبغضاء ووجود التعادي والتقاتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نعم، أي أن هؤلاء أهل الكتاب جاءهم أعظم موجب للائتلاف والاجتماع وهو نزول الكتاب وبلوغ الحق، ولكن القوم من بعد ما جاءتهم البينات وقع الاختلاف بسبب البغي، وكان الأولى أن يجتمعوا على الكتاب الذي لا تحقق لجماعة وألفة إلا بلزومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، وفي هذه الآية كذلك الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهلها. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ودلت الآية الكريمة أن الذي يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق، ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف، في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قوله في هذه الآية: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. العلم موجب للاجتماع، العلم الذي جاءهم موجب للاجتماع والائتلاف، لكن لما نشب بينهم البغي وتولدت فيهم الأهواء اختلفوا. وهذا فيه التنبيه إلى أنه لا اجتماع إلا بلزوم الكتاب ولزوم العلم المستمد من وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة حاميم: عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. نعم. كان جل وعلا ذكر قبلها الأمر بالاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلما أمر به سبحانه وتعالى حذر من مشابهة أهل الكتاب فيما كانوا عليه من تفرق من بعد ما جاءتهم البينات، محذرا سبحانه وتعالى عباده من ذلك. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم يؤلف ويجمع، لكن لما وجد البغي والتحاسد وجد التفرق والتعادي والتقاتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والتفرق لم يأتهم من البينة، وإنما جاءهم من البغي الذي كان بينهم والحسد، هذا الذي فرقهم، وإلا لو لزموا البينة لأتلفوا واجتمعوا. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا فيه اتفاق الكتب المنزلة على التوحيد والإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا أي في كل الشرائع المنزلة إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. وهل ثمة أمر يتحقق عليه اجتماع وائتلاف أعظم من هذا؟ بل لا اجتماع إلا على هذا الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. فالتوحيد للمعبود جل وعلا هو الذي تتحقق به الألفة وتحصل به الرابطة الوثيقة التي لا أعظم منها. وإذا كان هذا التوحيد والإيمان قد ألف الله به بين جنسين مختلفين وهم الملائكة والبشر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، انظر هذه الرابطة الوثيقة العظيمة بين الملائكة وصالح البشر والموجب لها الإيمان، يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا الإيمان والتوحيد ألف بين جنسين مختلفين، الملائكة خلقت من نور والبشر خلقوا من طين، فكيف بأهل الجنس الواحد؟ فالتوحيد هو الذي توحيد للمعبود وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو الذي تتحقق به الرابطة وتحصل به الألفة والاجتماع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم؟ هذا التلخيص للآيات المتقدمة. قال: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما، أوتوا علما يعني بلغهم الوحي، فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. لم ينتفعوا بالعلم الذي بلغهم ولم يحرصوا على الاجتماع عليه كما أمر الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يحرصوا على ذلك، وإنما بغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فنشبت بينهم الفرقة. نعم. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، يعني في أول السياق أمر سبحانه وتعالى بالاجتماع وحذر من الفرقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم في تمام السياق نهى أن يتشبه أهل الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام بمن قبلهم من أهل الكتاب الذين تفرقوا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءتهم البينات، والأصل أن البينات موجبة للاجتماع والألفة، لكن اختلافهم كان من بعد ما جاءتهم البينات، وليس السبب في هذا اختلاف البينات، وإنما السبب البغي والحسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة الأنعام: ولهذا إذا وجد الحسد بين طلبة العلم فرقهم، إذا وجد الحسد ودب بينهم البغي فرقهم، وبينهم علم يجمع، بينهم علم يجمع ويؤلف، لكن إذا وجد الحسد ووجد البغي وجدت الأهواء أغراض النفوس فرقتهم، وترى بينهم عداوة من أشد ما يكون، مع أنهم في مجلس علم يجمع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسبب فرقة إطلاقا، بل لا يترتب عليه إلا اجتماع وألفة. وهذه الفرقة التي تأتي ليست من الكتاب الذي قرأوه والعلم الذي اجتمعوا عليه، وإنما من أشياء جاءت إلى النفوس كبغي أو حسد أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، مما وصى الله سبحانه وتعالى به عباده أن يلزموا صراطه المستقيم الذي نزل به وحيه جل في علاه ورضيه دينا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يستفاد منه أن لزوم صراط الله المستقيم يوجب الاجتماع والألفة، وأن اتباع السبل يوجب التفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة حاميم: عين سين قاف: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، هذا السياق نظير السياق الذي تقدم في آل عمران. ففي أول هذا السياق أمر بإقامة الدين وحذر من الفرقة، وفي تمام هذا السياق في سورة الشورى كما تقدم معنا حذر من سبيل من كان قبلنا، قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تحذيرا منه سبحانه وتعالى لأمة الإسلام من أن يشابهوا ما كان عليه الأمم قبل هذه الأمة من تفرق في الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات بسبب البغي والحسد ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، وهذا فيه التحذير، تحذير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من التفرق الذي كان عليه أهل الشرك وأهل الضلال، وأن الواجب على عبد الله المؤمن أن يكون منيبا إلى الله، مسلما وجهه لله، محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى، محاذرا أشد الحذر من التفرق. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. أي أن الفرقة أمر، وجود الفرقة هذا أمر كوني مقدر ومكتوب، مثل ما في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي أن هذا أمر كوني قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن في الوقت نفسه يتضمن التحذير من ذلك، وأن كل عبد في خاصة نفسه ينبغي أن يتخذ الأسباب التي يسلم بها من هذا الذي حذر الله سبحانه وتعالى عباده منه، ويكون ذلك بأمرين: الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق والسداد والإعادة من الزيغ والضلال، ويلح على الله في ذلك مستعينا بربه، وثانيا ببذل الأسباب التي يكون بها لزوم الدين وحصول الجماعة والسلامة من الفرقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قوله: ولا يزالون مختلفين، هذا هو الشاهد، يعني أن هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى كونا وقضاه قدرا سبحانه وتعالى، أنه لا يزال الاختلاف موجود إلا من رحم الله فعافاه الله وسلمه. وهذا الإخبار بهذا الأمر الكوني المقدر يتضمن في الوقت نفسه التحذير، ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من هؤلاء الداخلين تحت قوله: إلا من رحم ربك، يحرص أن يكون من هؤلاء المستثنين، وذلك بسؤال الله، لأن الأمر بيده جل في علاه والقلوب بيده،